نبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وأحبه ودل عنه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، أيها الإخوة والأخوات، إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة التسليم عليكم، فسلموا سلام من الرحمن في كل ساعة، وروح وريحان وجنات وأنعم. أما وقد غابت الشمس، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. والله أسأل أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا موفقا نافعا بارا ينفع الله فيه المتكلم والسامع، وأن يهب لنا من الرحمة، إنه سبحانه هو الوهاب، كما وسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن اجتمعوا على ذكره فغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله جل وعلا لمن عنده في ملأ الأعلى ذكر ثناء وإشادة ومنح ورحمة لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين. سمعتم أيها الجمع الكريم عنوان هذه المحاضرة حول حرمة دم المسلم. نعم، إن المسلم له عند الله شأن وأي شأن، وذلك أن الله حرم دما وحرم مالا وحرم عرضه، حرمها سبحانه وتعالى وشدد في تحريمها. ولا غرض، فالمسلم كريم على الله سبحانه وتعالى، عظيم شأنه عنده جل وعلا، لأنه الذي عبد الله ووحده في أرضه، الذي أطاع رسله واتبع كتبه. ولهذا قال نبيكم صلى الله عليه وسلم في حجته حجة الوداع، قالها في يوم عرفة لما خطب الناس الخطبة العظيمة، فقالها في يوم العيد، وقالها في يوم الحادي عشر، حيث خطب الناس في هذه الأيام الثلاثة. وقد جمع شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد الحجبين رحمه الله خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فشرحها، كرر عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة، قال: أيها الناس، وقد أسمع الله عز وجل خطبته جميع أهل الموسم، جميع أهل الموسم، أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ثم لما كان يوم النحر رمى فيه صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة، ثم نحر بدنه، نحر بيده الشريفة 63، وترك لعلي ما بقي وهي 37، مجموعهما كان 100، وحلق رأسه فاغتسل وتجرد عن ثياب الإحرام ولبس ثيابه، ثم أصاب إلى البيت، رجع إلى منى والناس ينتظرونه، لم يصلوا صلاة الظهر، فصلى بهم عليه الصلاة والسلام، ثم خطبهم. فجاء في الصحيحين من حديث أبي بكرة ربيع بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس يوم النحر: أي يوم هذا؟ قالوا فظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى يا رسول الله. ثم قال أي بلد هذا؟ فظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس البلدة أي مكة الحرم؟ قلنا بلى يا رسول الله. ثم قال أي شهر هذا؟ فظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس ذو الحجة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يوم النحر في بلدكم هذا في الحرم في شهركم هذا. ثم خطب الناس في يوم النحر، خطب الناس في يوم القرن قبل يوم النحر وهو يوم الحادي عشر في كل الحجيج قارون في منى. فقال أيها الناس لا ترجعوا بعد الكفار فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض لأنه مودع للناس وسيرجعون إلى جهابهم وقبائلهم ومساكنهم ويبلغونهم آمنهم. فهذا الحديث ما سمعتموه من عنوان هذه المحاضرة في حرمة بل وفي شدة وتأكيد حرمة نبي المسلم التي وللأسف الشديد استهان بها من استهان من عباد الله لرقة الدين أولا وقلة مخافته من الله ثانيا ومن استحواذ الهوى والشيطان لشيطان الإنس وشيطان الجن على قلوب هؤلاء الكافر. جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي رضي الله تعالى عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يقضى بين العباد يوم القيامة في الدماء وبين العباد بين جميع مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم صالحهم وصالحهم أول ما يقضى بينهم في الدماء. ولهذا أول ما يقضى بين العباد في حقوقهم ليس في الأموال ولا الأعراض ولا المبايعات ولا الحسد ولا الكذب انما هو في الدماء. واول ما يؤمر فيه بحق الله جل وعلا في الصلاه. وقبل ذلك يسعر الله جل وعلا جهنم بثلاثه: عامل لغير الله، عالم تعلم العلم لمقال عالم ليمدح ليثنى عليه، قرأ القرآن ليقال قارئ، أمره مدح الناس وخيارهم، ومجاهد جاهد في سبيل الله ليقال شجاع، بالريس هذا ليحسب القوم، ما أمره ونيته الجهاد في سبيل الله، ومنبر بادر ماله أنفق ليقال كريم، ليقال سخي، ليقال بالغ، لم يرد به الباقي بفرصة. هؤلاء أول من تسعر بهم النار، أول ما يقضى بين العباد في حقوقهم الدماء، سواء كانت الدماء بقتل بغير وجه حق، أو كانت الدماء بالجراحات ودون القتل. أشخب دمه، شق جلده، طعنه، فكشه، أدماه، إن لم يتصافوا بها في الدنيا فإنه أول ما يقضى بها بين العباد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. في فسحة له ميدان للأوبة والتوبة والرجوع، والصحو من هذه الغفلات ما لم يصب دما حراما يشمل القتل ويشمل ما دون القتل في إراقة الدماء بغير مسلم. والمأذون في إراقة الدماء ما أذن الله عز وجل به بالقصاص، فإن القتل بالقصاص الشرعي وهو القول مأذون به، الحر بالحر والعبد بالعبد والنفس بالنفس. ولهذا الجذاب الذي يقيم حد القصاص ويقيم حد التعبيرات التي حكمت بها الشريعة يثاب على ذلك ويؤجر عليه إن كان لن يقوم صلاحها، وإلا استفى بما يأمرها عليها من مكافأة وراءها. أما سفك الدم الحرام ظلما وعدوانا فهو أعظم ذنب وأشنع ذنب وأكبر ذنب عصي الله به بعد الشرك والكفر به سبحانه وتعالى. فأعظم الذنوب وأشنعها الشرك بالله والكفر به، كما أن أعظم مأمور به وأعظم أمر أمر الله به هو التوحيد. لكن أعظم الذنوب بعد الشرك بالله هو قتل المؤمن ظلما وعدوانا بغير وجه، فدخل فيه جميع أنواع العداوات والتعديات لسفك دماء المؤمنين. تخاصم اثنان على حد مزرعة أو حد أرض أو عظم ترابي، كل من هذا وكل من هذا حمل السلاح عليه وطيرها الشيطان بغشمه حتى أرضاه خفيفا. ثم أول من ينزل هو، وتسمعون البيانات الصابرة عن وزارة الداخلية في إقامة حدود الوصال، ما سببها؟ خصام على إطراب وسلامة من إطراب الدنيا، على حفاظ الأرض بين من ومن، بين الأقارب، بين أبناء العمومة، قاطعوهم أم بعدوهم، مشاجرة جماعية بين الشباب تنتهي بأن هذا ثم يستحق بذلك قتله. وأشنع من ذلك وأفظع ما أريد به من هؤلاء الخوارج والدواعش الضلال الذين اعتدوا على المسلمين، اعتدوا على رجال الأمن الذين يسهرون الليل ويسهرون بالليل النهار نرقد وهم مستيقظون، نأمل وهم يراقبون. تسلطوا عليهم لما تبقوا، لا بل واعتدوا على المصلين من ركع السجود في المساجد بهذه الأحزمة الناسفة التي يقتل فيها هذا البغي الخارجي نفسه بالتفجير ويقتل معه غيره من المسلمين. سلم منه الصهاينة المغتصبون، سلم منه الملاحدة، سلم منه المعتدون من الصليبيين والكفار، سلم منه القبوريون الظالمون، ولم يسلم منه الإخوان المسلمون من المصلين من الصائمين والراكعين والساجدين. بلى ولد به لما أصبح عدونا هو الذي يؤثر على أبنائنا وشبابنا، وأعظم وسائلهم هذه الوسائل المعاصرة في التواصلات بالإنترنت بالتويتر بالواتساب بالإنستغرام بالتليجرام بالفيسبوك وفي غيرها مما سيأتي حتى استباح الابن قتل أبيه وقتله، واستباح الأخ قتل أخيه من عدام من الزيادة والعدام من المروءة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا رفضت دماء المسلمين، بل دماء الأقارب، بل دماء الوالدين على هؤلاء لما انغرست فيهم عقيدة الباطل وعقيدة الخوارج في تكفير هؤلاء المصلين المؤمنين بغير مكفر شرعا؟ شبه تدقت عليهم في قلوبهم وفي نفوسهم حتى ظنوها حقا ودينا. شبه كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر خمسون. اعتقدوا تكفير هؤلاء واعتقدوا ان قتلهم شهاده وان قتلهم ديانه، وسلم منهم الملحدون والكافرون والصهاينه عجائب وغرائب. ومن العجائب مجبس قرب الشفاء وما اليه وصول، كالعيش في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ركوبها محكوم. من العجائب في اخر الزمان ان يضحي الباطل حقا وجهادا، يضحي الانتحار بالتفجير والتدمير جهادا يرتجي منه هذا المنتحر، ومن نزله اليه يرتجون منه اجرا وثوابا عند الله سبحانه وتعالى. اصبح المنكر حقا والحق منكرا وباطلا. اذا قيل له من العلماء والناصحين ليس هذا بجهاد، اتهموه في نياتهم ومقاصدهم وسبوهم ولموهم وقدحوا فيهم، لان هؤلاء علماء سوء، علماء سلاطين، عملاء كراسي ورواتب، وان هذه هيئه كبار العملاء ممن من هؤلاء الجهال ومن ورائهم زعماءهم الذين هم رؤوس بالجهل تسيرهم وتدبرهم وتخطط لهم مخابرات دوليه لها مصالحها العفنه بايدي هؤلاء المساكين الاغمار الجاهلين. اين حرمه للمسلم عند هؤلاء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. نعم، يروى في الحديث عند ابن ماجه والعقيل في الضعفاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من قتل مؤمنا من اعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمه جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آية من رحمة الله. هذا الحديث حديث ضعيف جدا، بل قال فيه الإمام أحمد بن حنبل: ليس هذا بحديث صحيح، لكن معناه خطير دلت عليه شواهد الأدلة. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو الذي روى لكم هذا الحديث: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. كان واقفا في الحرم ينظر الى كعبة الله، وما كعبة الله؟ هي اشرف وازكى واقدس بنية في هذه الخطيئة. أثبت بنية اشرف من الكعبة في ارض الله؟ لا والله. نظر إليها ابن عمر ثم قال: لأن تنقض الكعبة حجرا حجرا التي هي بيت الله في أرضه وأشرف بنية على هذه الأرض، لأن تنقض الله وشرفه ومكانته عند ربه، لأنه الذي عبد الله وأخلص له العبادة فأرغم أنفه وعباده لله عبودية ولله. هذا شأنه عند الله، فمن قتله ظلما وعدوانا فإنه وقع في هذه الشريعة الكبيرة التي هي أعظم الكبائر بعد الشرك بالله. ويترتب على قتل المسلم أيها الإخوة حقوق ثلاثة: حق لله جل وعلا، وحق للمقتول للتوبيخ من قاتله يوم القيامة، وحق لأولياء الدم. فحق الله جل وعلا يكون بالتوبة، بالتوبة من هذا البعد توبة نصوحة يعلمها الله من هذا الحال بإقلاعه عن هذا الذنب وعزمه أن لا يرجع إليه، ولدمه الصادق الحقيقي على وقوعه منه، وأن يكون الحال لهذه التوبة هو إخلاص لله ومخافة له سبحانه. حق للمقتول يستوفيه يوم القيامة من قاتله. نعم، لما روى أهل السنن من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال له رجل يا ابن عباس، رجل قتل ظلما وعدوانا ثم تاب وعمل صالحا ثم اهتدى، هل له توبة عندئذ؟ فنظر ابن عباس فقال: لا والله، فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي يوم القيامة المقتول وبيده قاتله يسوقه إلى تحت العرش وأوداده تشفق دما، فيقول: يا ربي سل قاتلي فيما قتلني، سل قاتلي هل فيما قتلني، بأي وجه قتلني. هذا حق المقتول الذي سيستوفيه من قاتله يوم القيامة. مسألة عظيمة وخطيرة وشنيعة، لكن كثرة الغضب وحضور الشيطان وركوبه على أكتاف هذا القاتل حتى إذا أطلق النار أو أراق الدم خلى عنه، فلا دم عندئذ ولا سكينة منفع لنفسه. الحق الثالث حق أولياء الدم وهم مرضاته، ورثة هذا المقتول صغارا كان أو كبار، ذكورا أو إناثا، وحقهم بين أمور ثلاثة: إما أن يطالبوا بالقول وهو القصاص للقاتل وذئبهم، أو أن يعفو إلى الدية، أو أن يعفو إلى غير شيء لله عز وجل. قال جل وعلا: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. بالمعروف أي بهذا، بهذه الدية، أو أداء إليه بإحسان يتصدق، لأن هذا لوجه الله جل وعلا. هذه الحقوق الثلاثة المتعلقة بالقتل، وكل واحد منها حق عظيم. فإن تاب هذا القاتل واستباح الورثة وعلم الله منه صدق التوبة، فإن الله يرضي منه مقتوله يوم القيامة، يرضيه منه بشرط أن يعلم الله منه صدق التوبة وحسن الأوبة له سبحانه وتعالى. وفي وعيد الله سبحانه لمن قتل مؤمنا متعمدا بغير وجه الحق، أي ظلما وعدوانا تعديا، سواء بتلصق أو بغير تلصق، الواحدة منها كاف باعتبار هذا الوعيد كبيرة للثبات. أين ذلك؟ في آية سورة النساء. من يعرفها أيها الإخوة؟ تفضل. أحسن. في قول الله سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. من هذه الشرطية؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. هذه خمسة انواع من الوعيد كمؤمنة للزجر والتهديد على من فعل هذه الجريمة النكراء. ما هي؟ أن يقتل مؤمنا متعمدا. عد معي: فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. توعد الله من قتل مؤمنا تعمدا أي بغير وجه حق توعده الله بجهنم. ما جهنم؟ إنها غضب الله وعذابه المقدور. وعيدا على من خالف هذا الجرم العظيم فجزاؤه جهنم خالدا فيها أي ماكدا فيها مقتا طويلا. ولم يقل جل وعلا خالدا فيها أبدا لأن هذا القاتل وإن كان مسلما مصليا صائما مزكيا حاجة لم يحكم بهذا القتل إلا إذا استباحه واستحله مع علمه بحرمته فيكون كافرا بهذا الاستحلال معتقدا أن قتل المؤمن حلالا. قد حرمه الله وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بل واتفق في الشرائع كلها على تحريمه. خالدا فيها اي ماكثا فيها مدة طويلة. والخلود في جهنم خلودان: خلود لمثل قاتل المؤمن عمدا وعدوانا بالمكث الطويل لا يخرج منها حتى يستنفذ العذاب المترتب على هذا القتل. النوع الثاني الخلود المؤبد وهو لكل مشرك وكافر فإن خلوده في النار على التأبيد كما قال جل وعلا في ثلاث مواضع في آخر النساء وآخر الأحزاب وآخر سورة الكهف هي الجن. قال في حق أهل النار خالدين فيها أبدا من هؤلاء الكفار والمشركين. الوعيد الثالث: وغضب الله عليه. استحق من قتل مؤمنا تعمدا وعدوانا استحق غضب الله عليه. واليهود تتابع عليهم غضب الله ولعائنه في كتبه وعلى ألسنة رسله. لماذا؟ لأنهم كانوا يقتلون النبيين بغير وجه. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام العليم. وكل ما يقع من القتل بين بني آدم مؤمنهم وكافرهم فردهم وفاجرهم فإن لابن آدم الأول الذي قتل أخاه نصيب وكفل من هذا العذاب لأنه الذي سن هذه السنة السيئة في بني آدم. وغضب الله عليه ولعنه هذا الوعيد الرابع. لعنه الله بقتله المؤمن ظلما وعدوانا. لماذا؟ لأنه تعدى حد الله وحكمه. واللعن ما هو أيها الإخوة؟ طرد وإبعاد وإرهاق لهذا الملعون عن رحمة الله. الوعيد الخامس: من الله عذابا عظيما. لماذا يعذب؟ يعذب في الدنيا، وهذا القاتل لا يقف في الدنيا عيشا ولا يهنأ فيها نوما، ينتظر متى يخص منه ومتى يؤخذ بثار من قتله. ولو ابتعد هرب الى اليمن او الى العراق او الشرق او الغرب فان العذاب يلازمه، والهم والغم فظيعه، وعذاب في قبره، وعذاب في الآخرة، لأن الله توعده بقوله وأعد له عذابا عظيما، أي ليس عذابا يسيرا وإنما عظيما. ثم ما بعد أيها الجمع الكريم، وقع السلاح الماضي في أيدي السفهاء والأطفال والأغمار والجوهات. القتل في الماضي في السيوف والرماح والسهام والخناجر والمحددات والموقودات والمنطوحات والمترديات. القتل الآن في الأسلحة النارية التي تفر من الناس قد لا يبالي بها، في رشاشات نارية شبابة، في مسدسات، وأعظم منها في هذه الأحزمة المفجرة. هذا من القتل. نهى ولي الأمر عن استقبال الأضياف والأعراس والمناسبات بالسلاح والرمي بها، يرمي يظن أنه يهايط في إكرام أضيافه وفي عرسه، ثم يرتج السلاح من يده فيصيب من يصيب. وهذه الأخبار يوما بعد يوم تلقي إليكم بضحايا هؤلاء المساكين من هؤلاء الهائلية. يختفل مع قريبه مع صديقه مع جاره، ثم يحمل السلاح عليه ويرضي النار بسرعة الموت. وأول من يلزم هذا القاتل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشير المؤمن إلى أخيه بالسلاح مالحا أو جادا هادلا أو قاصدا، نهاه عن ذلك، لأن الشيطان يحركه في قلبه ثم يمضي السلاح ويقتله ويندم ولا تساعده. رأى عليه الصلاة والسلام يوما في السوق، في سوق المدينة، رجلا دخل السوق ومعه السمر سهامه، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم السوق وسهامه معه فليجعل مصبالها إلى الأرض، وهو الجزء المدبب بالحديد منها. لماذا؟ لئلا يصيب مسلما في جراحته ولا يقتل ولا يشفى. والمسألة خطيرة أيها الإخوة، خطيرة جدا، إذ كثير من الناس يبدأ أمر إطلاق النار بالهيام والرياء والمباخرة الباطلة والبشرة بغير فائدة، ثم تنتهي بالمآسي والمآسي والإجبارات، لعل أهل هؤلاء أن يسمعوا عن ولدهم. بدأت بهيام وانتهت بوقاحة. ومن أسباب إراقة الدماء التبييج للكلام، يهيج هؤلاء غيرهم أن تهتم خير، قتل أباك أو أخاك ورضيتم بالمال ولم تختصوا منه، فيهذبه الأخبار أمثاله حتى يوقدوا نار الشحن والبغضاء والشنآن في صدره، فيذهب فيقتله لئلا يدم ويعاب بأنه لم ينتصر ويأخذ بذاته. قتيلا، مصائبه كثر بعضها بعض، التهذيب بإثارة ابن عراق، نحن يا آل فلان خير منكم يا آل علان، نحن فينا وفينا وفينا وأنتم فيكم وفيكم وفيكم، إلى أن تتخذ الصدور عصبية جاهلية وغيرة وحقدا وشنآن. فيوجد الشيطان هذه النيران، نيران البغضاء في القلوب، فلا تنتهي إلا بسفك الدماء أجيالا بعد أجيال. وترون هذا في واقعكم، والحمد لله أن الله وزع للسلطان هذه القوة فأخذ على يد هؤلاء السفهاء وأضرهم على الحق أضرا. واسألوا كيبانكم يا رعاكم الله، اسألوا كبار السن كيف كانوا قبل أن توحد هذه البلاد وتعم بهذا الحكم الراشد لحكم الشريعة. لا يستطيع الرجل أن يخرج من هذه البلدة إلى جوارها إلا وسلاحه على كتفه وفي حقوة، وربما معه قوة يحمونه ويستحسر به. والآن يسير من شمالها إلى جنوبها وشرقها إلى غربها، فيخشى إلا الله سبحانه وتعالى، لا على نفسه ولا على عرضه ولا على ماله. احمدوا الله على هذه النعم واشكروه عليها وتصوروها وتعظموها، تذكروا ضدها كيف بلي بها غيركم ممن هم ليسوا بعيدين عنكم. اولم يروا انا جعلنا الحرم امنا ويتخطف الناس من حوله. والله جل وعلا يحب من عبده ان يشكره على نعمه. واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. الرمي بالسلاح في حفلات الاعراس وفي الاعياد وفي استقبال الاقبالات والجموع، كل ذلك من المحرمات ومن وسائل الوقوع في هذا الذنب العظيم بقتل المؤمن بغير وجه حق. قد يقول ما قصدت وما اردت، لكن اتخاذك الوسائل المحرمه توجب عليك القصاص، قصدت او لم تقصد. وهذه النعرات الجاهلية التي فشت وعمت خصوصا في هذه الوسائل بالواتساب بالمقاطع بالشيرات في احتقار القبائل وازدرائها شعرا مهايطا ونثرا وشيلة، الى ان تنتهي في سفك الدماء. خذوا على ايدي سفهائكم وعلى ايدي جهالكم واقتلوهم على الحق اضرا، والا فالعاقبه وخيمه. وشريك هذا ابوه الذي لم يربه وجاره الذي لم ينهى، وكل من علم منه المنكر ولم يامره بالمعروف وينهاه عن المنكر ويامره على الحق اضرا شريك له في هذه الجريمه. وان ظن انه يفوز في الدنيا لكنه لم يفوت عند الله سبحانه وتعالى. جاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. من التقى فيها مسلمان قال القاتل في النار، الصحابه يستاهل هذا القاتل في النار، فما بال المقتول يا رسول الله؟ قال: كان حريصا على قتل الله، واخذه الله جل وعلا بنيته، وان لم يقتل صاحبه فعلا وحقيقه، لكن لما كان مريدا لقتله استحق النار. الله جل وعلا لم يؤاخذ بمجرد الاراده الا على ذنبين عظيمين. الذنب الاول اراده الالحاد بالحرام، إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاقب به والبال، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من نوى وعزم على الإلحاد بالحرب ولو كان في أقصى الدنيا، لو كان في الصين أو في أمريكا أو في أوروبا أو في أقصى الجنوب وأراد إلحاد بالحرب لأصابه الله بالعذاب الأليم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو أن رجلا بعدد أبيض، أين عدد أبيض؟ الجبار جهة أقصى جنوب اليمن. لو أن رجلا بعدد أبيض أراد إلحادا بالحرام لأذاقه الله العذاب الأليم. الثاني: هذا الذي أراد قتل صاحبه بغير وجه الحق، إن الله توعده بالنار. قالوا: هذا القاتل يا رسول الله، فما بال المقتول؟ قال: كان حنيفا، اي عازما مريدا قتل صاحبه، فهو بالنار كما ان القاتل. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم احسن دماء المسلمين واحفظ اعراضهم واموالهم وأدم علينا أمننا وأماننا واجتماع كلمتنا. اللهم وإلى أردت بعبادك بذنة فاقبضنا إليك غير مقصورين. ربنا لا تراحمنا بذنوبنا ولا بسيئاتنا ولا بما فعله السفهاء منا. اللهم أمنا بأمرك وطمنا بإيمانك. اللهم اجمع كلمة المسلمين على البر والتقوى. اللهم كن لإخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، وللمرابطين على حدودنا وللمستضعفين في كل مكان، كلنا ولهم وليا ونصيرا وظهيرا. اللهم ادر دائرتك على اعدائك واعدائك يا رب العالمين. اللهم من اراد بهذه البلاد سوءا واراد بهم مكيدا واراد بشبابهم ضياعا وبنسائهم تبرجا وسفورا واراد بولاتنا او بعلمائنا أو بمجتمعاتنا مكرا وكيدا، اللهم فأشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا عليه، وأدر عليه جهة السوء يا رب العالمين. اللهم اغفر للظالمين بالظالمين، وخذ المسلمين من بينهم سالم غانمين. اللهم من ضارنا فضره، ومن كادنا فخله، ومن مكر بنا المسلمين فاذكر به يا خير الذاكرين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاة أمورنا وأحل علينا رضاك ولا تسخط علينا أبدا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أول من أضعه تحت قدمي أي أبطله لمن حارث ابن سفيان ابن عبد المطلب، كان مستوضعا في بني سعد فقتلته هذيل، فأبطل النبي هذه الآراء ووضع ربا الجاهلية. وأول ربا وضعه ربا عبده العباس بن عبد المطلب، فإن موضوع كله تحت قدم في هذا، لم يجامل لم يجاهد صلى الله عليه وسلم. فالعصبية الجاهلية للقبيلة للجماعة أبطلت الشريعة. قال الناس بالجاهلية: أنا من غزية إن غوى غويت، وإن ترشد غزية مرشدي. وهذا ما عافه الله عليه بفضله: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. عافه الله على ذلك وأبطله. ولهذا من وقف مع القبيلة في هذه العصبيات والمهاجرات والمهايطات، سواء بنفسه برأيه بتدبيره بتفكيره أو بماله، فهو شريك له بالإثم، قل في المشاركة أو كثرة. الله جل وعلا يقول: آمرتكم أيها المؤمنون وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لماذا إذا دعته القبيلة إلى إجباره على باطل وغضب ضد القبيلة الأخرى انتدب وتحمس، وإذا دعي إلى الصدقة في سبيل الله تبارك وتعالى؟ جاره جاهل، قريبه انقطع بالدين لا يساعده، أما هياط القبيلة ورياءها هو أول المشاركين فيها، فهو لله، فجمع سيئتين: عمل لغير الله، ودخول في عصبيات وحميات الجاهلية. والله أعلم. يقول: ينتشر بين الشباب الحلف بالطلاق سواء تزوج أو غير متزوج. والله أظن موقف من الشباب كتبنا الشيبان علي الطلاق إلا تردى عنه، إلا علي الطلاق إنه الطلاق هو ذا واقع الأخر. هذا كله في باب ما جاء بالهراء والرياء والسمعة. وأعجب من ذلك بذران إصرار إلى السمون على الناس بالطلاق، على الطلاق إلا أطل كذا، فرأيناها من نساء بنات إصرار تسمع شيبانها وتسمع أبوها وأخوانها يطلقون قد يسمعها، ثم على الطلاق إلا ما سويت هذا، وهي عمرها 76 سنة حقها وبدأ في الأرض إنها عندكم واجدة. هذا حرام، وهو حلف إن قصد به الحلف حلف بغير الله، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الطلاق يقع على هذا الذي طلق، عليه الطلاق إلى ثبوت ذبيحة، ثم ذهب ضيفه ولم يأخذ ذبيحة إن لم يذبحها على نية ما طلق، وإلا فامرأته خالة، بقول عامة أهل العلم وهو قول الأئمة الأربعة. استهان الناس بالطلاق لما قلت في قلوبهم شأن اليمين والحلف بالله، ظنوا أن الطلاق أعظم من الحلف بالله، وهذا كبيرة أخرى. من حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. تقدم عليها الشيخ في كتاب التوحيد بابا قال: باب فيما لم يقنع بالحلف بالله. إن أردت أن تكرم ضيفا فكثر الله خيرك، وهذه فضيلة وسنة مؤكدة، وإكرام الضيف لا يكون بالغصب، كما لا يكون إكرام الضيفان بالرياء والسمعة. أكرمه من غير هذه الأيمان المعقدة والمنعقدة والمنعقدة. ثم لم يقنعوا باليمين، فلان من الصانع العلم لو صمد بعزيمة تفلت، أما لو حلف فهو نقصان، عرضها عرض. هذا كله مما جعله الشيطان في نفوس أولياءه، ومما عظموا فيه الديانة وعظموا فيه المعصية والبدعة. اسم الله أعظم من الطلاق، حتى الحلف لا تحلف على العزيز. نبيكم فبلغ أكثر الناس، لم يحلف على الناس في إكرامه مع وجود الحال في الناس في زمن، الناس في هذا الزمان شباعة مستغنين، بيوتهم وثلاجاتهم ملأ بالطعام، مقابيضهم ملأ بالنقود، فهو كان لهذا المين. لكن هذا التنزيل والحلف والتبليغ على العزيمه وعلى الدعوه هو من باب الديار، لئلا يذم، لئلا يقال الان رافضوا عزم عزم علي عرضها عرضه ما صمر فيها ما لزم فيها فاوقعه هذا. وهذه ايها الاخوه كبائر بعضها يترتب على بعض، ولا حول ولا قوه الا بالله. سم اذا حلف بالصلاه على انسان انه يطيعه في العشاء ولا في الغداء، وذاك حلف بالله انه ما يطيعه وما يكمل الامر له، هذا الذي حلف بالله اثم، لانه جرى الله على شيء غير لا يقدر. وهذا الذي حلف بالصلاه ثم تلف خلف وقعت بالصلاه فطلقت عليه في قول الائمه اربعه، وهو مع ذلك يأثم يأثم حتى لو ذبحها، لأنه ترك الحلف بالله إلى حلف الصلاة، ومن حلف بغير الله فقد كفر. يقول ما حكم لبس عباية الكفن؟ يا أخواني لا شيء من عباية الكفن، ولي اتساع المسلمين بنات أمة الطهر والعفاء بنات القبائل والحمائل، ولينا بكشف الوجه، وبدا ذلك بالتدريج. اول ما بدا بالنفاق، ثم نزل شوي وظهر اعلى الامر، ثم نزل شوي ظهر الانف مع العينين، ثم نزل شوي فلطف ظهر الفم، ظهر الحناك، ثم كشف الوجه. هذا الواقع بالتدريج. عباءة الكتف وش الحاجة اليها؟ ثقيلة عبت على الراس، ثقيلة بالدليل ان وراها كشف وفيها بطن اثقل من عبائها. وفي الواقع نزلت على العباءة من عالم على الراس الى الكشف شيئا فشيئا تلبس حتى بالتدريج. يريدون نزع فيها ايتها المرأة المؤمنة، نزع في من حجابه ومن عبائه ومن ذكره إلى هذا السبوب وإلى هذا التبرج. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن إذنا من أعلى إلى آخر، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يدنين. وقال الله في حق المؤمنات ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر. إذا وضعت المرأة عباءتها على كتفها ظهر حجم كتفيها ورقبتها، وهذا من زينتها التي أمرت بما ذلك بسترها، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فمن ظهر منها أطراف يديها ورجليها. هذا الذي يجب به الشريعة. ولهذا صدرت الفتوى من اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء بتحريم عباءة الكتف، لأنها لا تستر كاملة زينة المرأة، يرى كتفاها، يرى حجم جسمها، بينما العباءة على الرأس هذا ما تبلغ تكليفها، والله أعلم. وقال لكم في الخروج مع جماعة الأحباب، وين تخرج معهم؟ شيء خاص يعني ولا لغيره ولا لنيشة ولا للوالي. إذا خرجت فخرج مع العلماء لا تخرج مع الجهلاء. الدعوة إلى الله واجب على من تعلم وهو على الجاهل إذا دراسة ما عنده علم. قال الله جل وعلا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه أي بعد التفقه في الدين. هذا الذي أمر به سبحانه وتعالى. أما إذا الدراسة يدعو إلى الله وما عندما يدعو إلى الله هذه طريق البدعة وطريق الشقاوة وطريق أهل الجهالة. والدعوة إلى الله بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم طريقة على بصيرة. قل هذه أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من غيره. النبي صلى الله عليه وسلم بعث دعاة إلى الأنحاء. هل الدعاة الذين بعثهم علماء ولا عوام؟ علمون يا أخوان العلماء. بعث معاذا إلى صنعاء وسعد ونواحيها. بعث علي إلى شبوة وشرق اليمن. بعث أبا عبيدة عن الجراح إلى نجران. بعث أبا موسى الأشعري إلى الحديدة والنبيذ ونواحيهم. بعث أبا هريرة إلى دوس. هؤلاء علماء ولا عوام؟ يا أخوان علماء. ماذا يلا يا الصحابة أخرجوا معهم غيروا بيئاتكم يلا نشكلكم هذا جهد نشكلكم فيه. هذه إنما جاءتنا بدعة ذمية ليست سنة نبوية لأن من هذا النبي ومن هذه أتباعه الدعوة إلى الله على بصيرة بحب الخير تعلم وصاحب هذا العلم واكتسب منه علما ثم إذا تعلمت فادعو الناس قريب وبعيد إلى هذا العلم وأنزل عشيرتك الأقربين ابدأ بالدعوة بمن هم حواليك. والله أعلم. يقول أصبح بعض الناس يتاجرون في التنازع عن أنفاق من ملايين كثيرة إذا تم توجيههم. نعم هذا واقع. كنا نسمع أن الديرة تتجاوز 100,000 شيئا فشيئا فبلغت 5 مليون حتى بلغت 1 مليون حتى بلغت 10 ثم ايش 20 30 70 والله قال الآن ما هو خير منا. القبيلة الثانية طلبت 30 مليون عندما احنا بقل منهم حتى أصبح أولياء الدم والسماسرة من ورائهم يبالغون في هذه الديار ليأخذوا منها يستنفقون وهؤلاء آثمون في هذه السمسرة والبيع والشراء في الدماء. ولولي الأمر له فيها تنظيم وتصفيق دعا الناس إليه مرارا فإن استقروا الحمد لله وإلا سيأتي ما يزيمه فيه نفسه ومن بشكله. الله أعلم. بعض الناس يقول في أعراض أحد من الناس وإذا رخص قال عرضه حلال. والله ما شاء الله هذا مفتي له أنا متعين عن مفتي إذا عرضه حلال بأي شيء تسألت عرض أخيك المسلم بقال الله أو بقال رسوله صلى الله عليه وسلم إنما استهل عرض أخيه بهواه هو ولا يستمر عرض المسلم ليس بما يمنحه شرعا. قال صلى الله عليه وسلم مقت الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. عرضه بانه ما يوفي ظالم للناس في اموالهم ياخذها ولا يوفيها يستدين ولا يوفي دينه هذا يعلم وينصح الناس الا يسلبونه ولا يدينونه لانه لا يوفي الإذن الشرعي لأن مرض الغني ظلم يحل عرضه ويبين العقوبة عقوبته الشرعية. أما بينه وبين الإنسان من جاء جيران من أقارب من زملاء من معارف خصومة وشنآن وتباهر وتحاسد وتحش فيه بالمجالس لا ننبيه ولا ننتبه ولا نعمل هذه هي عيبة. والعيبة شبهها نبينا صلى الله عليه وسلم في أحد الأوصاف، شبهها الله جل وعلا في أفضل وصف كمن يأكل لحم أخيه ميتا جيلا بالذات. قيل يا رسول الله أرأيت إن كان في لحم ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد استبدلته، فإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، جمعت القرآن لتجري عليه مع أخيه، وهذا سيستوفي منك حسناته يوم أن تكون أحوج ما تكون إلى حسنة واحدة لا تضيع عليك. والله أعلم. يقول إذا لم يكن لي سفر في منى أيام التشريق وسكنت في العلمية أو ما شابه، أولا لماذا تذهب مع حملة ليس لها سفر؟ الحملة المصوح لها سفر في سفلة ولها سفر في منى، سواء في بيئة ألف أو باء أو جيم أو دال. أي بنيت بحملة ليس لها سفر وليس لك مكان يليق بك في منى وانت حاج، فان الشريعه لا تلزمك ان تجلس في الطرقات وعلى الارصفه، ما جاءت الشريعه بهذا، فان لم يكن لك مكان فعندئذ يسقط عنك النبي، يسقط عنك وجود النبي. وانظر اخواننا ممن هذه حالهم أن يجعل رميه الجمار في البيت يوم الحادي عشر والثاني عشر، يذهب يرمي في البيت ليبقى أكثر الليل في منى في رمي الجمار مع الدعاء بين الجمرتين الأولى والثانية. والله أعلم. يقول ما أريد من أكثر الآفات آفات النساء، فكيف يكون التحلل منها؟ عندنا تحلل في جهتين، الأولى قبل الغيبة أن تجاهد نفسك من أن تحفظ لسانك، ولا يلف لسانك في عرض إخوانك المسلمين. انتبه لما قالت امرأة من أمهات المؤمنين في أختها رضي الله عنها يا رسول الله حفظك من فلانة قصيرة، ما كانت فيها وفيها بس قصيرة، غضب عليه الصلاة والسلام وقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأنفلته. وش ذلك؟ تريد معيبتها؟ جاهد نفسك عرض الشحن عن هذه الغيبة وعن السب والقدر والنميمة والكلام الفاحش. إذا وقعت فيك غيبة لأخيك المسلم فيتأثر عليها أمران، الأول توبة إلى الله لأنك عصيت الله، والثانية تتحلل من هذا الذي اغتبته تستبيح منه، فإن كان قد مات تدعو له دعاء عظيما في المواضع التي اغتبته فيها وفي غيرها، وتسأل الله أن يبيحه ويحله منك من غيبته. المسألة يا أخواني خطيرة وجليلة لا ينبغي التساهل فيها. هل الأذان؟ نعم. صدق الله. Oh. سائل يقول تحل بالصلاة وجاءني أحد الأسودين العقرب والهائج حديث كتاب، فهل أحدج عليه أم لا أحدج عليه وأتبعه؟ أما العقرب فهي ليست مما يحرج وإنما تقتل بالحل وبالحق في الصلاة اتخاذ الصلاة اضربها واقتلها واكمل الصلاه. وهذا الذي جاء في صلاتك اذا كان الهائج في الحي او الداب او الهج، فان كان مقبلا عليك يريد ابيه فاقتله حتى ان تصلي ولا تهرجه. من الذي يحرج؟ ثلاثه، اذا وجدته في بيتك وجدته هامشا او حيه او حنشا او دابا في بيتك لم تعتمد عليه، لم تصل عليه، ما هدمت، انما رايتها تمشي او رايتها في حمام الله عزه او رايتها وراء المراكب او في غربته فحرجها، يعني الحرج وحرجك بالله ثلاث مرات أن تخرج. فإن رأيتها بعد ذلك عليك بالعظم والصغار، إذا ربتها في نصفة فلا صغرها عليك الرأسها وليس لها أيضا إلا نوعين من الحيايا تقتل لطفتين و الزاروق الأسود هذا لا يحرج يقصر على طول من طبتين الفروق لتربع لرأسها ولها على ظهرها كالخطين الأسود أي تهرجها لا رأيتها تبين أو في بئر في مزرعة تهرجها. أما ما اعتدى عليك من هذه في ذوات السموك حيايا عقارب ذئاب وغيرها فاقتلها وأنت تصلي وأنت لا تصلي. قل يقول عليك الحرج من الله، عليك الحرج من الله، تكفير شرك وحرجك بالله ثلاثة، لأن رأيتها تعرف عليك بها، لأن قد تكون من السواحل ممن تسكنها وتلبس فيها الجسم تسكن في البيوت تكون مؤذي لها وهي لم تعتدي عليه. يقول ما حكم تعليق أنياب السباع جلود الذئاب في المجالس أو في البيوت أو في الاستراحات أو عند بعض الرقاة يظنون أنها تدفع الجن؟ أفتى بهذا شيخنا الشيخ ابن باز أن هذا كله من الخرافات التي لا أصل لها، سواء علقها على عضده أو على رقبته من الأسد أو علق في سيارته أو في مزرعته جلدين، فهذه كلها من الخرافات ولا علاقة للجلدين ولا يجوز الاستدلال معها، بل يجب التنبيه على أن هذا كله من الباطل والخرافة التي لا أصل لها. الله أعلم. نعم نعم. تعليق الصور سواء الصور المنحوته بالنحت او المرسومه باليد او المصوره بالالات في المجالس وفي غيرها من المحرمات، فان كان يعلقها تعظيما لها فهو اشد تحريما. جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مخرج في الصحيحين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون، كلفوا أن يذكروا ما صوروا وما خلقوا، ثم هذا التعليل أفتت به هيئة كبار العلماء للإلزام بأنه حرام، وأن هذا التعليل إذا كان قصد منه التعظيم أن هذا من وسائل الشرك، تعليق صور هذا المعظم المجلد المحترم، ولا سيما اذا كانوا من الاموات من ابائك واقاربك وزعمائك، فلا تنشرها وتنصرها في مجالك، تقع في هذا التحريم وفي هذا الوعيد. والله اعلم. نعم تفضل. الحج بدون تصريح اسم، الحج بنفسه صحيح لكن صاحبه آله، لأنه قال هو ولي الأمر، وقال فما أتى به العلماء ولم تطع ولي أمره الذي أمر الله جل وعلا بطاعته. ثم إذا الحج بدون تصريح لا يجب على الإنسان حتى يجد التصريح، يسقط عنك فضل الله بالحج إذا لم تستطع أن تصرف تصريحا لأداء، لأن الله قال لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والذي لم يستطع التصريح من استطاع إليه سبيلا. الله أعلم. نستعين بهذا. Thank you. الرقم الثاني أو الجائزة الثانية التي رقم 27 عند خواتم النساء. وفق الله الجميع. الله أعلم. وصلى الله وسلم. اللهم لا مانع لما شئت ولا معطي.